مقرون حريته بموت سيده، فكأن سيده الحقيقة كأن سيده اعتقه واستثنى خدمته معاش، كأن سيده اعتقه ولكن استثنى خدمته ما دام السيد حي، هذا معنى المدبر. ولذلك اختلفوا فيه على مسائل ستأتي. نعم. كتاب المدبر، القضاء في ولد المدبرة. حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. هذا يقول إن قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الستة كلهم، ومروي عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، وليس لهم مخالف من الصحابة، أن أولاد المدبرة بمنزلة أمهم، إذا مات السيد يعتقون أولادهم بمنزلة. هذا قول جمهور كلهم، في قول فقط للشافعي، قول ثاني يعني في اختلاف، لكن هو قول جمهور العلماء، يعتقون بعتقها وهم بمنزلتها، لأن أولاد الحرة أحرار وأولاد الأمة عبيد، وهؤلاء يا هذا يا هذا، هم بمنزلة أمهم. نعم. وقال مالك: كل ذات رحم. كذلك قوله، عفوا، وكذلك قوله آخر كلمتين في المسألة: إن وسعهم الثلث، يعتقون إن وسعهم الثلث. يقول أيضا هذا قول جمهور العلماء، مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد، يعني الستة. وش قولهم؟ قال قولهم أن المدبر في الثلث، المدبر في الثلث. ليه؟ لأنه حكم لا ينفذ إلا بعد الموت، وأي حكم لا ينفذ إلا بعد الموت فحكم حكم الوصايا، فالمدبر في الثلث، يعني ما يكون حر إلا إذا وسعه الثلث. فلو مثلا مات قيمة المدبر 1000، ويوم مات لقينا دراهمه 3000 وليس عليه ديون، عرفنا أن المدبر في الثلث يعتق. أما لو كان المدبر قيمة 2000 وهو ما ترك إلا 3000، ما يعتق منه إلا نصفه اللي هو قيمة 1000، ويبقى ما يعتق كله. إذن يقول هذا أيضا عند الآن مسألتين مهمة، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الستة والصحابة قبلهم. المسألة الأولى أن أولاد المدبر بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه، هذا واحد. المسألة الثانية اللي قال في آخر، ترى ما انتبهنا لها، قالها في آخر المسألة: إن وسعهم الثلث، ضعوا تحتها خط إن وسعهم الثلث، وقولوا هذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الستة، أن المدبر في الثلث. طيب المسألة اللي بعدها، وقال مالك، يقول هنا: وقد أجمعوا، مهمة هذه، وقد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث، ومنه المدبر كما قلت قبل قليل، كل ما ينفذ بعد الموت فهو في الثلث، لأن الإنسان ما يقدر يتصرف بعد موته إلا في الثلث فقط. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. نعم. وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد، فولد كل واحد منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وهذا أيضا قاعدة مالك وضح، كل ذات رحم ولدها بمنزلته. ذكر الآن كم مثال: الحرة والمدبرة والمكاتبة والمعتقة إلى سنين والمخدمة يعني موهوبة خدمته، والمبعضة بعضها حر، والمرهونة، وأم الولد، 8 أمثلة، كل واحدة من هؤلاء من هذه النسوة أولادها بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. ممتاز، هذه قاعدة. نعم. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. وهذا تطبيق للقاعدة، هذا تطبيق للقاعدة. وكذلك، نعم. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط؟ وكذلك لو اشتريت جارية وهي حامل فهي وما في بطنها لك، سواء اشترطت أو ما اشترطت، هذا لك يتبع أمه. يتبعها في هذا في البيع وفي اللي قبله فيه. طيب طيب اللي بعدها. قال مالك. واضح المسائل هذه؟ كل ذات رحم ولدها بمنزلته. نعم. ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها. لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، ما يقول أبيعك الجارية ولدها لي. لماذا؟ لأن ذلك غرر يضع من ثمنها، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. نعم، لأن بيع الأجنة ما يجوز، ومنه المضامين والملقيح كلها ما تجوز، غرر، وذكرنا هذا في كتاب البيع. نعم. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه ولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: نعم، نفس تطبيق القاعدة. نعم. فإذا اعتقه فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا اعتق. تسلم إليه إذا اعتق. يقول ابن عمر أبو عمر: أجمع علماء المسلمين أن ولد الحر من سريته تبع له لا لأمه، وأنه حر مثله، وأن ولد العبد من سريته عند من أجاز له التسري بإذن سيده، وعند من لم يجزه عبد تبع لأبيه وملك للسيد. نعم. جامع ما جاء في التدبير. نعم. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة علي. فقال سيده: نعم، أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان يعلم الغيب صبر يومين ويعتق مجانا. أليس المدبر إذا مات سيده يعتق مجانا؟ إيه، لو صبر يومين بس عتق مجانا. هو ما صبر، قال: شكل السيد هذا مطول، وأنا ما أعتق لين يموت. فراح سيده قال: إيش رأيك تعجل لي العتق الآن، ما يمتحرك لين تموت، ولك 50 دينار كل شهر دينار. قال السيد: خلاص وافق، كتب عليه 50 دينار وقال: أنت حر. يوم قاعد يومين مات السيد، فجاء العبد وقال: أنا مدبر. نقول: لا، أنت مدبر لكن عجل لك العتق بال50، فأنت الآن حر، تثبت لك حكم الأحرار لكن ال50 تدفعه. نعم. قال مالك: في رجل دبر عبدا له فمات السيد، وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في مال الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده ما مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. نعم. الوصية بالتدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. طيب، هذا مفروض أن أيضا ننبه عليه في باب الوصايا، ننبه عليه في باب الوصايا في الموطأ. في باب الوصايا ذكر مالك أن الوصية يمحو فيها ما يشاء ويثبت مدام حي، مدام حي يمحو فيها ما يشاء ويثبت حتى العتق، لأنه مو بعتق الآن، لو قال أنت حر خلاص نفذ، لا، كاتب في الوصية: إذا مت فعبدي فلان حر، وبعد فترة تندم وراح مسحها، ما حصل شيء. ليه؟ لأن العتق هذا موقوف إلى بعد الموت، ما حصل عتق، يعني كأنه مناه، كأنه قال: إذا جاء السنة الجاية بعتقت إن شاء الله، هذا مو بعتق. فإذا الموصي يمحو ما يشاء ويثبت في وصيته حتى العتق، لأنه ما ينفذ إلا بعد الموت. قال مالك: إلا التدبير، فإنه إذا ثبت التدبير وقال: عبدي فلان إذا مت فهو حر، هذا ما يغيره أبدا، هذا ما يستطيع تغييره. لماذا؟ يقول هنا ابن عبد البر، يقول: لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الوصية ليست كالتدبير، إلا من جعل المدبر وصية فقد أجرى للمدبر الرجوع فيما دبر كالرجوع في الوصية، فمن قال بهذا رأى التدبير كالوصية. فمن أهل العلم من يقول المدبر وصية، وليس أحد منهم يقول الوصية تدبير، وذكر هذا. فيقول فيه من العلماء من يقول هذا، اللي يقول إنه وصية يقدر يبدل، وإذا يقول التدبير لا. نعم الشيخ، إذا كان وصية تدخل في الثلث، ها في الثلث، إذا كان وصية بيدخل في الثلث، إذا غير وصية ما يدخل. إيه نعم. نعم. قال مالك: وكل ولد ولدته أمه أوصي بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم تثبت لها عتاقة. وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر. فرق بين الوصية والتدبير هنا. أوصى قال إذا مت أعتقوا فلانة، هذه صيغة، إذا مت أعتقوا فلانة، والتدبير إذا مت فإن فلانة حرة من الآن، فإن ولدها لا يعتقون الموصى لأن السيد يغير، أما المدبر يعتقون لأنه ما يغير. نعم، وسيذكر هذا مالك. نعم. وكل ولد ولدته أمة أوصي بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم تثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها ولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء ما جعل لها، لم يدخل ولدها في شيء ما، يعني هذا يقول تشبه الصيغة هذه: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، هذا يقول هذا معنى التدبير. والوصية؟ قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير. مخالفة للتدبير، هذا أساس المسألة، إن عندهم الوصية بالعتاقة مخالفة للتدبير، في فرق. ما صيغة الوصية بالعتاقة؟ صيغتها ماذا؟ إن مت، لا هذا تدبير، فأعتقوا هذه الوصية. الوصية إن مت فأوصيكم يا ورثتي أن تعتقوا فلانا، والتدبير فلان مدبر. إيش معنى مدبر؟ إذا مت يعتق تلقائيا من الثلث. فيقول مالك في فرق بين هذه وهذه، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. نعم، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. حبس عليه يعني خلاص يصبح شيء لازم، مثل الوقف، مثل الأحباس، وليس هكذا سنة الوصية. الوصية فيها محو وإثبات، أما الأحباس لا، إذا قلت هذا المسجد، هذا الأرض مسجد ولا مقبرة، خلاص عقد لازم ما تقدر، انتهى. أما الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت. نعم. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم. قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول في الأول حتى يبلغ الثلث. يكون الأفضلية للأول، إذا كان واحد دبره عام 39، واحد عام 40، واحد عام 42 ومات، طبعا هم لابد في الثلث، نحسب المال كله ونشوف كم ثلثه بعد الديون وبعد هذا، وبعدين نشوف هل قيمتهم تدخل في الثلث ولا تجاوز الثلث. فإذا كانت تجاوز الثلث ففي حالتين: في حالة أن يدبرهم كلهم في وقت واحد، يقول فلان وفلان فلان مدبرين في وقت واحد، هذه لها طريقة. وفي حالة ثانية لا، أن عام 39 دبر فلان من عبيد، عام 40 دبر فلان، هذه لها طريقة ثانية. نعم. وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث، يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. نعم. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. نعم، واضح. نعم. قال مالك: في رجل دبر ولا مال له، فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال. قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. هلك السيد وليس له مال إلا العبد المدبر، والعبد له مال، يعتق ثلثه فقط ويوقف ماله بيديه. نعم. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال الثلثين. قال مالك: في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وكان وقد كان دبر عبد له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم به عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. نعم. مس الرجل وليدته إذا دبرها. حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فله أن يطأها، فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها، ولدها بمنزلتها. يقول الإمام أحمد: ما خالف في هذا الباب إلا الزهري، فإنه يكره وطأ المدبرة لأنها حرة فيما بعد. يقول: لا أعلم أحد يكره ذلك إلا الزهري. وأما جمهور العلماء في الحجاز والعراق والأئمة الستة على هذا لا يكرهون أن الرجل إذا دبر الجارية أن يطأها، إنما الممنوع له ليس له أن يبيعها ولا يهبها كما قال سعيد المسيب، لأنه إذا مات تكون حرة. أما الاستمتاع بها لا يكرهونه، إنما هو شيء انفرد به الزهري. نعم. بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. طيب وش ملحظ الزهري؟ يقول أبو عمر: أظن الزهري تأول والله أعلم قول ابن عمر عندما قال: لا يطأ الرجل وليده إلا وليدته التي إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء. ابن عمر يريد إلا الملك التام، والزهري فهم من ذلك أنه مدام أنه الآن ما يقدر يبيع لا يطأ. ففي فرق بين هذا. ولا ابن عمر أيضا شوفوا أول أثر يقول ما في شيء، يقول ما في شيء. فالزهري قال إن ابن عمر يقول: لا تطأ من الملك اليمين إلا ما كان مملوك ملك تام، تقدر تبيعه تهبه تصنع بما، لكن هذا غير هذا. ومن كره يقول ابن عمر: وطأ المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة، مثل لو واحدة قال: بعد سنة أنت حرة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة لأنه نكاح إلى أجل. ومن أجاز وطأ المدبرة شبهها بأم الولد لأنه لا يقع عتقهما إلا بعد الموت. هم متفقين بالإجماع على أن أم الولد يستمتع بها، مع أن أم الولد نفس الحكم جارية، وإذا مات سيدها تعتق تلقائيا، والمدبرة جارية وإذا مات سيدها تعتق تلقائيا. لكن سبب عتق أم الولد ولدها، وسبب هذه التدبير. فقياسها على أم الولد أقوى من قياسها على نكاح المتعة ولا المعتقة إلى أجل. كذلك الباب اللي بعده أيضا فيه اختلاف قوي على هذا بيع المدبر. قال الشافعي وأحمد خاصة يجيزون بيع المدبر، يجيزون بيع المدبر، يعني ليس على كلام سعيد ليس له أن يبيعه. ومالك وسفيان والليث والأوزاعي على اختلافات بينهم لا يباع. مثلا مالك بسيأتي كلامه يعني أحيانا يجيزون بيعه بس الأصل لا. الأوزاعي يقول: لا يباع المدبر إلا من نفسه أو من رجل يعجل عتقه كذا. الليث يقول: أكره بيع المدبر، فإن باعه فاعتقه المشتري جاز عتقه. المقصود أن الأربعة ذولا مالك وسفيان والأوزاعي والليث يكرهون بيع المدبر على تفاصيل جزئية. أما الشافعي وأحمد فيقولون: بيع المدبر جائز، يجوز أن تبيعه وهو مدبر. وش أدلتهم؟ عندهم أدلة، من ذلك الحديث المشهور وهو آخر حديث في عمدة الأحكام، أن جابر يقول هو في مسلم: دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم النحام. قال جابر: عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير اسمه يعفور. وعائشة رضي الله عنها كان عندها مدبرة سحرتها فبعتها عائشة. وقاسم محمد يقول: كان عند عمتي عائشة جارية دبرتها فسحرتها فأمرت ببيعها وأن يجعل ثمنها في مثلها. وفي عاد شيء طريف مشهور عن عائشة أن قالت: ولا تبيعوها إلا على الأعراب، وبعد أعرابي جلف عشان يأدبها عشان يطلع ثمنها صح لأنها سحرتها. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى عليه عمله ما عاش. يعني التدبير كأنه استثناء الخدمة. التدبير هو حرية، بس يقول حدني حي خليك عندي، إذا مت ترك حر ما حد يملك غيري، فكأنه استثناء الخدمة. نعم. فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. من رأس ماله. يقول ليس للسيد أن يجعل عبد يخدمه طول حياته وإذا مات يعتق من نصيب الورثة من رأس المال، قد يستهلك المال كله، هذا مو من حق. مدام يخدمك طولة حياتك يكون من ثلثك فقط اللي تملكه، وليس من جميع المال اللي يملكونه الورثة. نعم. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته. نعم. فإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه. إذن مالك نفسه عنده صور يباع فيها المدبر، الأصل إنه ما يباع لكن فيه صور يباع، مثل هنا الآن إذا كان عليه ديون أحاطت بماله كله، عليه ديون وما عنده المدبر، هذا يباع المدبر في قضاء، مثل فتوى علي لما أراد أن تباع أم الولد في ديون سيد، قال أم الولد ما تباع، واتفق أصحاب محمد أن أمهات الأولاد ما يباعنا، لكن علي أراد أن يبيعها في دين سيد. نعم. لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. نعم. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده. إذن هذه صورة ثانية في بيع المدبر اللي قاله الأوزاعي، أن المدبر يشتري نفسه، إذن هذا بيع، لكن يعتبرون أن المنهي عنه هو البيع اللي فيه تربح. نعم. فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. هذا أيضا الصورة الثالثة، يقول بعطيك فلوس واعتقه أنت السيد، لا تتركه لين، يعني كان يلغي الخدمة، كأنه يتنازل عن خدمته معه بدراهم. نعم. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. الولاء لمن اعتق ليس لمن دفع المال هنا. نعم. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. ما يجوز تبيع الخدمة نفسها اللي هي مستثناة، لأنك ما تدري متى كم يعيش السيد، بمجرد ما يموت السيد تسقط الخدمة وتسقط الرق ويكون حر، فأنت ما تبيع الخدمة لأنك ما تدري كم. نعم. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته إنه ما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتري انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. نعم. وقال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني عليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. نعم. جراح المدبر. حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منهم إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. إذن هو في الحقيقة السيد يملك الخدمة فقط، فيعطيه إياه يخدمه ويقدرون الخدمة لين ينتهي ثمن الجرح. لو كان أرش الجناية قدر بألف ريال

السيد عنده خيار واحد فقط، أن يدفع من قيمة الجناية إلى قيمة أم الولد بس، ما عاد تجاوز ذلك. فمثلا لو فقعت أم الولد جارية لولدت من فقعت عين حر 150,000 وهي قيمتها 70,000، يدفع هو 70 فقط، لأنه ما يقدر الخيار الثاني، ما يقدر يسلم أم الولد، لأن أم الولد هذه حرة تنتظر بس موته وتكون حرة، ما يقدر يسلمها. وفي العبيد آخر حد له أنه يسلمهم، قيمتها 70,000 ما يتجاوز، ما تسلم ولا يتجاوز قيمتها، ولو كان بقي من الجناية ما بقي ما لهم إلا هذا، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، وهو ممنوع من تسليمه فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها، ليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. واضح هذا؟ ترى مسألة يعني في أم الولد. هذا آخر كتاب العبيد، ثلاثة أبواب: العتق والولاء والمكاتب والمدبر. فيه يعني مسائل الحين الموطأ الآن على وشك ننتهي منه، في أحاديث هذه يعني نادرة وذهب وجزا الله مالك خير، في حكاية العمل في المدينة وهذه شيء تفرد به الموطأ، فيه قواعد ذكرها مالك تضبط عمل المدينة وهذا ممتاز، فيه صور ذكرها مالك قد تقع وقد لا تقع، مثل يعني أكثر اللي قرأناها قبل قليل، لو باع ربع هذه لو تركها مالك ما دونها في الموطأ أحسن، وإن كان هي قراءتها ثبت القواعد كما سمعتم الآن، ثبت قواعد كثير، لكن لو ما دونها مالك أحسن، إذا وقعت سيوجد من قضاة المسلمين ومن فقهاء المسلمين من يحكم فيها، بدل ما تقول لو وقع كذا افعلوا كذا وسووا كذا وروحوا كذا وهي قد لا تقع. وهذا هو اللي ذكره معاذ، قال: لا تستعجلوا الشيء قبل وقوعه، فإنكم إن فعلتم ذلك، يقول معاذ شوف الصحابة، إن فعلتم ذلك فلن يعدم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من إذا وقعت الواقعة أفتاكم بمخرجها من السنة، وأنكم إذا استعجلتم الأمر قبل وقوعه ذهبت بكم الأهواء هكذا وهكذا. لأن الآن نختلف في شيء ما وقع، وإنما هي مثلا صور رأيت لو أن رجل قال كذا وفعل كذا، فمالك هو الآن ما ليس كطريقة أهل الرأي اللي هم عاد جعلوا أرأيت هي الأصل عندهم، لا، مالك يذكر أشياء قد تقع وأشياء وقعت وأشياء ممكن، إنما يريد التطبيق القواعد، لكن لو حذفت سيكون الموطأ يعني أحسن أو أقل حجم. على كل حال هذا اللي كتبه مالك وجداد فيه رحمة الله عليه. بقي عندنا كما قلت لكم الحدود مع الديات والجامع، الجامع اللي فيه الآداب كلها، هذا ما بقي من الموطأ. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.